السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل حياتنا بين المبتدأ والمعاد، وعظم ما شاء من خلقه بجعله من المعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أعيدت العلوم وكررت محاسن المنطوق والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح كتاب الأربعين للنووي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا البيان إلى الحديث 13. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من المتفق عليه، واللفظ للبخاري، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه. فالمراد بنفي الإيمان هنا هو نفي كماله المتضمن بلوغ حقيقته ونهايته، لا نفي أصله. فمحبة المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه من الفرائض الواجبة، لأن كل بناء جاء في الحديث النبوي متضمنا نفي الإيمان فإنما يتبعه واجب. ذكر هذا أبو العباس بن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان، وحفيده بالتلمدة أبو الفرج بن رجب في فتح الباري. فأيما حديث وجدت صدره نفي الإيمان فاعلم أن ما بعده واجب، وقد يكون متصلا بأصل الإيمان وقد يكون من كماله. وقوله صلى الله عليه وسلم لأخيه، أي المسلم، لأن عقد الأخوة الإيمانية كائن معه، والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير. وجاء التصريح به في رواية عند النسائي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يحب لنفسه من الخير، وهو يستلزم أن يكره له ما يكره لنفسه من الشر. وإنما ترك ذلك في الحديث اكتفاء بأن حب الشيء مستلزم كراهية نقيضه. والخير في الشرع اسم لما يرغب فيه شرعا، اسم لما يرغب فيه شرعا، وهو نوعان: أحدهما الخير المطلق، وهو المرغب فيه من كل وجه، والثاني الخير المقيد، وهو المرغب فيه من وجه دون وجه. فمن الأول طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الثاني كثرة المال وصلاح الحال وسعته. فما كان من الخير المطلق ومحله أمور الدين فيجب أن تحبه لأخيك كما تحبه لنفسك، وما كان من الخير المقيد ومحله أمور الدنيا فإن علمت أن فيه خيرا له وجب عليك أن تحبه له، وإن علمت أن فيه خلاف ذلك وجب عليك كراهيتك له. كمن يعرف عن أخيه أنه إذا تبوأ منصبا أو رئاسة تغير حاله وفسد دينه، فإنه لا يجب حينئذ أن يحبه له لما ينتج عنها من العاقبة الوخيمة والضرر الوبيل عليه في الدنيا والأخرى. فظهر بهذا أن عموم الحديث مخصص بما ذكر آنفا من التفريق بين الخير المطلق والخير المقيد. فما كان من الخير المطلق ومحله أمور الدين وجب عليك أن تحبها لأخيك كما تحبها لنفسك، أما ما كان من الخير المقيد ومحله أمور الدنيا فإن علمت أن فيه خيرا له وجب عليك أن تحبه له. وإن غلب على ظنك أو ظهر لك أنه يفسد بذلك لم يجب عليك أن تحبه له، بل وجب عليك أن تكرهه له. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق الجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقوله إلا بإحدى ثلاث استثناء بعد نفي، وهذا يفيد الحصر عند علماء المعاني. ورويت أحاديث عدة فيها زيادة على هؤلاء الثلاث، وعامتها ضعاف، ولا يعرف من الفقهاء قائل به. والمقبول من الأحاديث المتضمنة لما يحل دم المسلم يمكن رده إلى حديث ابن مسعود كما بينه أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فإن أصول ما يحل دم المسلم ثلاثة: أولها انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان في قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب الزان. والمحصن في هذا الباب هو من وطئ وطئا كاملا في نكاح تام. والثاني سفك الدم الحرام، والمذكور منه في هذا الحديث قتل النفس في قوله: والنفس بالنفس. والمراد بها المكافئة أي المساوئة. والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، وذلك بالردة عن الإسلام، وهو المنصوص عليه في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأيما حديث سواه فإنه مردود إلى هذه الثلاثة، ولا يخرج شيء مما يحل به دم المرء المسلم عن هذه الأصول الثلاثة. نعم. صلى الله عليكم. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من المتفق عليه، لكن بلفظ فلا يؤذي جاره، وأما لفظ فليكرم جاره فعند مسلم وحده. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثا من خصال الإيمان التي يحصل بها كماله الواجب. أحدها يتعلق بحق الله سبحانه، وهو قول الخير أو الصمت عما عداه. والآخران يتعلقان بحقوق العباد، وهما إكرام الجار والضيف، وليس للإكرام حد يوقف عنده وتبرأ الذمة بفعله، بل كل ما يدخل في الإكرام عرفا فهو من المأمور به شرعا. وهذه طريقة الشريعة فيما يتعلق بحقوق العباد، أنها موكلة إلى العرف، لأنها تتغير بتغير الأحوال والأزمنة والأمكنة، فالموافق لإقامة مصالح الخلق فيها ردها إلى أعرافهم، بخلاف طريقة الشرع في حقوق الله فإنما ردها إلى إيش؟ إلى التوقيت. مرد حقوق الله إلى التوقيت لماذا؟ أحسنت. لأن العقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله من حق، بل لا بد من إيقافها على دليل معرف لها حق الله. وحق الله لا يتغير بتغير الزمان والمكان والحال، ومن وعى هذا الأصل عرف مناط الحكم فيما يذكره الفقهاء من تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال، وأن مرده إلى ما تعلق بحقوق العباد الموكلة إلى أعرافهم، دون حق الله عز وجل، فإن حقه لا يتغير ولا يتبدل أبدا. وحد الجوار من الدار لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقديره موكل إلى العرف أيضا. والضيف كل من مال إليك ونزل بك ممن يجتاز البلد وليس من أهلها. كل من مال إليك ونزل بك ممن يجتاز البلد وليس من أهلها، ففيه كم شرط له حتى يكون ضيف؟ إيش كم شرط؟ وهي أحسنت، هذا حال يعني شرطين: الأول أن لا يكون من البلد، والثاني أن يكون قد نزل بك يعني قصدك، يعني قصدك. فمثلا لو أنك جاءك واحد من زملائك في الجامعة تسكنون في بلد واحد، هذا ضيف أم ليس بضيف؟ ليس بضيف، وإنما يسمى زائرا. طيب، فإن كنت في المدينة النبوية ووجدت واحدا من زملائك القدامى من أهل مكة، وجدته عند مكتبة من المكتبات، هل يلزمك حق الضيف أم لا؟ لا، لأنه لم ينزل بك، وإنما الضيف هو الذي ينزل بك من غير أهل بلدتك، وأما ما سوى ذلك فإنه لا يدخل في حده. طيب، في حديث الأنصاري في الصحيح أنه قال: ما أحد أكرم أضيافا مني، لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما عنده في بيته عند أهله. ومعلوما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من أهل المدينة، فكيف سماهما الأنصاري أضيافا؟ ما الجواب؟ يا أخي في الخلف، نعم، إيش؟ لأنهم قصدوا بيته، لأن صورتهم صورة الأضياف، فإن العربية لا يدخل بيت رجل ليس فيه إلا أهله إلا أن يكون ضيفا، هذه عادة العرب. إذا جاء رجل، لما كانت العرب على حالها في بقية بواقيها في البلدان التي أدركناها، كان العربي إذا كان من أهل المحلة وجاء إلى بيت الرجل ولم يجده لم يدخله، فأما إن كان من خارجها فلم يجده فإنه يدخله لأنه قاصد له، فتضيفه امرأته حتى يأتي. فلما وجدهم الأنصاري جلوسا في بيته قبل إتيانه هو إليهم جعلهم أضيافا، لأنهم في صورة الأضياف، فصمّاهم أضيافا باعتبار هذه الحال. نعم. السلام عليكم. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. بهذا الحديث النهي عن الغضب، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب يشمل أمرين: الأول النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه، والثاني النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، فلا يمتثل ما أمره به غضبه، بل يراجع نفسه حتى تسكن ويذهب ما فيه من الغيظ. والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس، أما ما كان غضبا لانتهاك حرمات الله ودفعا للأذى في الدين وانتقاما لله ممن أظهر معصيته، فهذا علامة لكمال الإيمان وصحة الديانة إذا وقع وفق ما توجبه الشريعة. نعم. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم عن شداد بن أوس قال: إثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث ولفظه في النسخ التي بأيدينا: فأحسنوا الذبح، وقال: فليرح ذبيحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: كتب الإحسان على كل شيء، الكتابة المذكورة تحتمل نوعين: أحدهما الكتابة القدرية، فيكون المعنى أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله، فيكون المعنى أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله الذي صيرها عليه. فالمكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه هو كل شيء، والآخر الكتابة الشرعية. فيكون المعنى أن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء، فيكون المعنى أن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء. فالمكتوب هنا هو الإحسان، لكن المكتوب عليه وهم العباد غير مذكورين في الحديث، وإنما المذكور هو المحسن إليه وهو كل شيء. والحديث صالح للكتابتين القدرية والشرعية جميعا على المعنى المتقدم، وسبق ذكر حقيقة الإحسان عند شرح الحديث الثاني. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يتضح به الإحسان ويبين، وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والبهائم، إذ قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فأمر بإحسان القتل والذبح، ويكون إحسانها بإيقاعها على الصفة الشرعية بشروطها المذكورة عند الفقهاء دون زيادة تعديل، فمن أوقعها على تلك الصفة كان محسنا لذبحته وقتلته. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 18 عن أبي ذر الجندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه وقال: هذا حديث حسن. وفي بعض النسخ المعتمدة: هذا حديث حسن صحيح. ثم رواه من حديث معاذ وقال نحوه ولم يسق لفظه، ثم قال: قال محمود بن غيلان أحد شيوخه: والصحيح حديث أبي ذر. انتهى كلامه، أي أن المحفوظ بالطريق الذي رواه الترمذي أنه من مسند أبي ذر الغفاري، لا مدخل لمعاذ بن جبل فيه، وهو الصواب. فالحديث حديث أبي ذر الغفاري، وأما ذكر معاذ فخطأ من بعض الرواة. ثم إن إسناد حديث أبي ذر الغفاري ضعيف، وروي عنه من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء. ورويت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ من وجوه عدة، منها الصحيح كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب. الحديث، وهذا الحديث المعروف بوصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أفرده أبو العباس ابن تيمية الحفيد برسالة نافعة اسمها الوصية الصغرى، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته هذه بين حقوق الله وحقوق عباده. فإن على العبد حقين: أحدهما حق الله، والمذكور منه هنا التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والآخر حق العباد، والمذكور منه في هذا الحديث معاملة الناس بالخلق الحسن. والمراد بالتقوى شرعا إيش؟ نعم إيش؟ فعل المأمورات وترك المحظورات. يقول: أفعل المأمورات وترك المحظورات. فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقوله تعالى: الله خالق كل شيء، في غيرها من الآيات، في أي الأبواب تكون؟ لا هذا ولا هذا، تكون من باب الحكم خبري وليست من باب الحكم الطلبي. فالذي يقول التقوى هي فعل المأمورات واجتناب المحظورات يكون قد ذكر ما يتعلق بالحكم الطلبي ولم يذكر ما يتعلق بالحكم الخبري وهو التصديق، فحينئذ تكون التقوى إيش؟ أحسنت، بإيش؟ باقي لك بقية. التقوى شرعا هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين إيش؟ وبين ما يخشاه. وش هو اللي يخشاه العبد؟ كثير. الله عز وجل قال فاتقوا يوما ترجعون فيه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقال فاتقوا النار، وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم. فمتعلق التقوى ليس شيئا واحدا، والذي يقول من عذاب الله ذكر متعلقا واحدا، لكن اللفظ الدال على الوضع الشرعي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشى. كيف يتخذها؟ بامتثال، ليس بفعل أوامر، بامتثال خطاب الشرع. لأنك إذا قلت بامتثال خطاب الشرع اندرج خطاب الشرع الخبري وخطاب الشرع الطلبي، وحينئذ يكون من التقوى إيش؟ تقوى الله، لأن تقوى الله فرد بين من أفراد التقوى. فإذا أردت أن تعرف تقوى الله شرعا، تقوى الله قلت اتخاذ العبد وقاية بينه وبين الله، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين الله بامتثال الخطاب الشرعي. لكن إذا أردت أن تعرف التقوى باعتبار الوضع الشرعي عرفتها باعتبار ما يتعلق بجميع الأفراد، فقلت اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. وإتباع السيئة الحسنة له مرتبتان. الأولى إتباع السيئة الحسنة بقصد محوها وإزالتها، والثانية إتباع السيئة الحسنة دون قصد إذهابها، دون قصد إذهاب السيئة. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الحسنة في المرتبة الأولى مفعولة لمحو سيئة، وأما في المرتبة الثانية فإن فاعل الحسنة لم يقصد ذلك، فأيهما أكمل إقبالا وتعبدا لله؟ الأول، لأنه إذا لما واقع سيئة آلمته فقصد إلى فعل حسنة يمحو بها تلك السيئة. وأما الذي تقع منه الحسنة بعد السيئة دون شهود مقام الذنب فإنه قد غفل عن طلب محو الذنب الذي أظلم به قلبه. وأما حق العباد المذكور في الحديث فهو في قوله وخالق الناس بخلق حسن، وهذا من خصال التقوى، وإنما أفرد عنها تنبيها إلى علو شأنه واعتناء به، فإن حقيقة التقوى تقتضي القيام بحق الله وحق عباده. والخلق في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين، ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. والثاني معنى خاص وهو المعاملة مع الناس، وهذا المعنى هو المقصود في الحديث، وهذا المعنى هو المقصود في الحديث، وقد جاء وصفه في أحاديث كثيرة بالحسن، والمراد به إيقاعه على مرتبة الإحسان. فالخلق الحسن على المعنى الخاص هو جريان معاملة العبد غيره من الناس على وجه الإحسان المتقدم، وهو بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع، لكن ليس لفظه وإن اجتمعوا، وإنما ولو اجتمعوا، وإسناده جيد. وأما الرواية الأخرى فأخرجها عبد بن حميد في مسنده بإسناد ضعيف، وفي سياقه زيادة عن المذكور هنا. ورويت هذه الجملة الأخيرة من طرق أخرى تحسن بها، إلا قوله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، فإنها لا تروى في حديث ابن عباس من وجه يثبت، وإنما ثبتت من حديث عبادة وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود عند أبي داود وغيره في أحاديث أخرى. والمراد بحفظ الله المذكور في قوله احفظ الله حفظ أمره. وأمر الله نوعان: أحدهما أمر الله القدري، ويكون حفظه بالتجمل بالصبر بلا تسخط ولا جزع، والآخر حكم الله الشرعي، ويكون حفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب، بتصديق الخبر وامتثال الطلب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ أمر الله في قوله يحفظه، وفي قوله تجاهك، وفي الرواية الأخرى أمامك. فيتحقق للعبد إذا حفظ أمر الله جزاءان: أحدهما تحصيل حفظ الله له، لقوله يحفظك، والآخر تحصيل نصر الله وتأييده، لقوله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى أمامك. والفرق بينهما أن الأول وقاية والثاني رعاية، والفرق بينهما أن الأول وقاية والثاني رعاية. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف إشارة إلى ثبوت المقادير والفراغ من كتابتها. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة مشتمل على عمل وجزاء. فأما العمل فمعرفة العبد ربه، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده. فالمبتدئ بالعمل هو العبد، والمتفضل بالجزاء هو الله سبحانه وتعالى. ومعرفة العبد ربه نوعان: أحدهما معرفة الإقرار بربوبيته، معرفة الإقرار بربوبيته، وهذه المعرفة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. والثاني معرفة الإقرار بألوهيته، وهذه المعرفة تختص بأهل الإسلام وهم فيها درجات بحسب تكميلهم حقيقة العبودية لله في قلوبهم. ومعرفة الله عز وجل عبده نوعان، ومعرفة الله عبده نوعان: أحدهما معرفة عامة تتضمن شمول علم الله عز وجل له واطلاعه عليه، والآخر معرفة خاصة تتضمن تأييد الله عبده وعزره ورفعته ونصره. وهذا الباب، وهو باب المعرفة جزاء وعملا، باب جليل تهذب به النفوس وتصلح القلوب، وكثير من الناس عنه في غفلة، حتى يظن أحدهم أن الحقائق الإيمانية والمعارف القلبية هي من الخواطر والوساوس التي تكلم بها من تكلم من المبتدعة، ومثل هذا الضان بمعزل عن مصنفات السلف رحمهم الله التي صنفوها في أبواب الزهد والرقائق، ككتاب الزهد لوكيع بن الجراح وصاحبه هناد بن السري وتلميذهما أحمد بن حنبل وتلميذه أبي داود السجستاني وصاحبه ابن أبي عاص وصاحبه ابن أبي عاصم ومن بعدهم كأبي بكر البيهقي، وتفارقه في كتب أبي بكر ابن أبي الدنيا رحمهم الله، فإن من صار له حظ من هذه الكتب اطلاعا وتفهما وعملا وإيقاظا للنفس من غفلتها حصلت له المعارف القلبية في حقائق الإيمان، وقوي إقباله على الله عز وجل ووثوقه به. فإن من يطلع على دلائل الشرع الواردة في الخوف مثلا في كتاب الخوف من الله لابن أبي الدنيا، أو دلائله في كتاب التوكل لابن أبي الدنيا، وما يصحب ذلك من الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، تقوى لديه ملكة الحقيقة الإيمانية في علمه وعمله. وورث هذا عن السلف المصنفين في ذلك من أئمتهم، ورث هذا جماعة ممن بعدهم كأبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه أبي عبد الله بن القيم وحفيده بالتلمدة أبي الفرج ابن رجب رحمهم الله. فلا ينبغي أن يغفل طالب العلم عما يتضمنه قلبه من معرفة الله عز وجل حتى يجد حلاوة الإيمان والعلم والعمل. وأما بقاء الطالب دائرا مع المسائل الرائجة في العلم الظاهر فإنه يعود على علمه على قلبه بالقسوة. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب صيد الخاطر في فصل له: تأملت العلم والميل إليه والتشاغل به، فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة. وصدق رحمه الله تعالى، فإن من لم يلدع قلبه بأنواع المرققات الموصوفة في الشرع ذهب به علم الظاهر إلى ما يخالف حقيقة الشريعة. فمن يدرس مثلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويجد فيها من تبويبات المصنفين باب ذم الغيبة وتحريمها، فإذا خرج من مجلس الدرس تكلم في الناس بغير حق، فهل هذا أخذ العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا. والذي يرى أحدا من المسلمين على خطأ ثم يقرأ حديث الدين النصيحة ثم يخرج ويمر أمام المسلمين لا يكون في قلبه هم لتعليمهم وإصلاح أحوالهم، فإن هذا من حقيقة العلم. وإنما صار هذا حالنا طلاب العلم لأن أكثرنا واقف مع صورة العلم. قال أبو الفرج بن الجوزي في فصل له في صيد الخاطر: وجدت أكثر الناس واقفين مع صورته لا حقيقته. فهم الواعظ كثرة الناس، وهم الفقيه ما يتكلم به من المسائل. وصدق رحمه الله. وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في أوائل منهاج القاصدين أن علم السلف المسمى بالفقه كان جامعا بين الباطن والظاهر، فلما ضعفت العلوم صار علم الباطن حظ جماعة من أرباب التصوف، وعلم الظاهر حظ جماعة من الفقهاء. وأما علوم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فكانت علما كاملا. وهذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، فإن العلم الكامل هو الذي يدرك به الإنسان الدرجات ويقرب من الله سبحانه وتعالى. فإن من كمل علمه ورسخ يقينه وزاد إيمانه علم أنه لا منفعة له من طلب العلم في كثرة الجموع والآخذين عنه، ولا في مدحه والثناء عليه، ولا في ظهور اسمه، وإنما غنيمته من العلم أن يرقى إلى مراتب الأنبياء والرسل والشهداء والصالحين والعلماء ولو لم يتبعه أحد. فنحن ليس واحد منا أعز على الله من الأنبياء، وفي الصحيحين في حديث ابن عباس: ويأتي النبي وليس معه أحد، فمن صلحت نيته في العلم رجع عليه العلم بالمعرفة الحقيقية الإيمانية، ومن كان ضعيف النظر كليله في معرفة مراتب العلم صار واقفا مع الصورة، لا تجد أثر المعرفة الإيمانية في عمله ولا قوله ولا اعتقاده ولا حركات قلبه، بل هو مضروب عليه بحجاب كثيف حاجز بينه وبين الله سبحانه وتعالى. واعلموا أيها الإخوان أن كل صنعة لها آلة تقرب إليها، وإن أعظم آلة صنعة العلم الفتح من الله عز وجل، فإن الإنسان لا ينال العلم بقوة حفظه ولا جودة فهمه ولا كثرة نشاطه ولا دورانه على الشيوخ ولا جمعه من الكتب جمعه للكتب، وإنما يدرك العلم إذا جعل الله عز وجل في قلبه نورا. قال أبو العباس بن تيمية الحفيد: ومن لم يجعل الله له في قلبه نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. انتهى كلامه. فينبغي أن يكون مدرك الأخذ للعلم وتحصيله وجمع النفس عليه هو التقرب إلى الله، لا تقف مع الخلق ولا تكن محجوبا بصورة المسائل ولا جماعا للكتب ولا دائرا عن الشيوخ محجوبا عن الله. فما ينفعك كثرة شيوخك ولا تعداد محفوظاتك ولا كثرة مقروآتك إذا كنت محروما من عناية الله عز وجل ونصره وتأييده وإعانته وتوفيقه. يا إخوان، أحدنا يجلس هذا المجلس وهو لا يشهد منة الله عز وجل عليه. ما الفرق بينك أيها الجالس في رياض الجنة تتعلم علما تصحح به عملك وبين آخر يخرج ويدخل من هذا المسجد لا ينال علما؟ الفرق بينكما ما ذكره ابن القيم في النونية إذ قال: واجعل لقلبك مقنتان كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثله، فالقلب بين أصابع الرحمن. فإذا كان هذا حالك من الخير أمام خارجين داخلين في المسجد، فما حظك من الخير أمام أناس يتلطخون بأنواع المعاصي والآثام؟ ولكن شهود نعم الله عز وجل علينا في قلوبنا ضعيف، ومعرفتنا بما له من حق سبحانه وتعالى في قلوبنا زهيد. ومن أعمل فتيل هذا في قلبه كمل علمه وحسن عمله وأشرقت نفسه وقويت روحه وسمت مطالبه، وأوجب الله عز وجل له من فضله وخيره ومدده وبره وإحسانه ما يترقى به أعظم المراتب في الدنيا والآخرة. وليست هذه المراتب هي كثرة الناس ومدحهم وثناؤهم، كلا، ولكن أعظم المراتب أن تعرف الله ويعرفك الله. هذا أعظم المراتب. الناس يتمدحون أن ملكا من ملوك الدنيا يعرفهم وأنهم يعرفونه، فكيف يكون حظك من المديح والمجد الأثير إذا كنت تعرف الله والله يعرفك؟ وما حظ العبد من الحرمان إذا كان لا يعرف الله ولا يعرفه الله؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعرفه سبحانه وتعالى بعنايته وتأييده ونصره. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. قوله: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين وصار محفوظا بين الناس يتناقلونه جيلا فجيلا. وقوله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، له معنيان صحيحان. أحدهما أنه أمر على ظاهره، والمعنى: إذا كان ما تريد فعله مما لا يستحيا منه لا من الله ولا من خلقه فاصنع ما شئت فلا تكليب عليه. والثاني أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، والقائلون بهذا القول يحملونه على معنيين. أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، أي إذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فإنك ملاق ما تكرهه من الحساب والعقاب. والآخر أنه أمر بمعنى الخبر، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإنه من كان له حياء من الله ومن الخلق حجزه ذلك الحياء عن فعل ما لا يليق. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، إلا أنه قال في النسخ التي بأيدينا: قل آمنت بالله فاستقم، فجعل الفاء بدل ثم، وفي لفظ عنده: أحدا بعدك. وحقيقة الاستقامة شرعا طاعة طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم وهو الإسلام، كما وقع تفسيره في حديث النواس بن سمعان عند أحمد بسند حسن، وهو عند الترمذي لكن إسناده ضعيف. فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام باطنا وظاهرا. نعم. السلام عليكم. الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم، رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. قوله وأحللت الحلال أي اعتقدت حله، وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر لتعذر الإحاطة بفعل جميع أنواع الحلال، وإنما الواجب فيه هو اعتقاد حله دون تعاطيه وتناوله. وقوله وحرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، فلا بد من هاتين المرتبتين جميعا، اعتقاد الحرمة واجتناب المحرم. ففي عبارة المصنف رحمه الله قصور، لأنه خصه باجتنابه دون اعتقاد الحرمة. وأهمل ذكر الزكاة والحج في الحديث، وهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة، كما وقع في حديث ابن عمر المتقدم، باعتبار حال السائل، فإنه لم يكن من أهلهما فلم يذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم له، وسقطتا في حقه، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه لا مال له فيزكيه ولا استطاعة له على الحج فيحج. وقوله ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم، فيه بيان أن هذه الأعمال من موجبات دخول الجنة، إما ابتداء بالدخول فيها أو انتهاء بالصيرورة إليها، إلا أن ذلك مقيد باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وما وقع من الأخبار على هذا الوجه ضم إلى غيره مما جاء متضمنا لشرط أو مبينا لمانع. وإلى هذا أشار ابن سعدي في قوله في نظم القواعد الفقهية: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. نعم. السلام عليكم. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، لكن الذي في النسخ التي بأيدينا: بين السماء والأرض، ما بين السماء والأرض، عوض قوله هنا ما بين السماوات والأرض. وقوله الطهور شطر الإيمان بضم الطاء يراد به فعل الطهارة وهو التطهر، والشطر النصف. وهذه الجملة لها معنيان صحيحان، أحدهما أن المراد بالطهارة المذكورة الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، والآخر أن المراد بها الطهارة المعنوية المعروفة في كلام أرباب الرقائق والسلوك وأحوال القلوب، والصحيح منهما الأول، إذ وقع في بعض طرق الحديث ما يدل على اختصاصه بالطهارة الحسية، وعليه جرى عمل الحفاظ فأدخله في كتاب الطهارة جماعة منهم، مسلم في صحيحه والنسائي في سننه. وإذا كان المراد بالطهور هنا هو الطهارة الحسية، ففي الإيمان حينئذ قولان، أحدهما أن الإيمان هو الصلاة، ومنه قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، يعلم هذا من سبب نزول الآية في الحديث الوارد في الصحيح. والثاني أن المراد بالإيمان شرائع الإيمان وأعماله، شرائع الإيمان وأعماله سوى الطهور، وحينئذ يكون الطهور وهو الطهارة الحسية متعلق بالظاهر، وبقية شرائع الإيمان متعلقة بالباطن. واضح هذان القولان؟ طيب ما الصحيح منهما؟ الآن عندنا الطهارة هي الحسية، الطهور هو شطر الإيمان إذا كان الصلاة، يعني شطر الصلاة، والثاني أن يكون الطهور شطر الإيمان يعني شطر شرائع الإيمان، فيكون الطهور متعلقا بالشرائع الظاهرة في تطهير، بالحال الظاهرة في تطهيرها، وبقية شرائع الإيمان متعلقة بالحال الباطنة في تطهيرها، فأي القولين أصح؟ ما الجواب؟ ما يصح في اللغة، الشطر الشطر، الشطر النصف. سمع الأول أن الإيمان هو الصلاة، نعم، إيش الجمع بين الجوابين؟ هو يمكن أن يتداخل، لأن الصلاة من ضمن شرائع الإيمان. الجواب أنكم يا إخوان تحفظون أشياء لكن لا تعملون أذهانكم فيها. قلنا الآن الحديث الطهور يعني إيش؟ فعل الطهارة، والشطر يعني النصف، والطهارة الحسية وضوءا أو غسلا أو تيمما لا تبلغ شطر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي وهو حديث حسن عند الأربعة إلا النسائي، قال الطهور مفتاح الصلاة، قال الطهور مفتاح الصلاة، فهل يكون المفتاح شطرا لها؟ ما الجواب؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكون المفتاح شطرا للشيء، لأنه يحل ما أغلق، فكأن من أصابه حدث صار قفلا بسببه، فإذا توضأ انحل عنه هذا القفل، فحينئذ الذي دل عليه الحديث النبوي الآخر، أي القولين أصح؟ الأول أم الثاني؟ الثاني، أن المعنى الطهور أي فعل الطهارة، وأن المراد بالإيمان شرائع الإيمان الأخرى، فشرائع الإيمان شطرها الطهارة، والشطر الآخر البقية. ووجه هذا التشطير أن الطهارة فيها إصلاح الحال الظاهر، وأن بقية شرائع الإيمان فيها إصلاح الحال الباطنة. مثلا من شرائع الإيمان إيش؟ الصلاة، هل تطهر الظاهر أم تطهر الباطن؟ الباطن. من شرائع الإيمان الحج، تطهر الظاهر أم الباطن؟ الباطن. من شرائع الإيمان الصدقة، تطهر الباطن أم الظاهر؟ الباطن. لكن الطهارة وضوءا أو غسلا تطهر، تطهر الظاهر، فصار هذا هو القول الذي لا ينبغي سواه بدلالة الحديث النبوي. وكما قال الإمام أحمد الحديث يفسر بعضه بعضا، الحديث يفسر بعضه بعضا، فيكون حديث علي المتقدم مفسرا مانعا من كون الصلاة شطرا، من كون الطهارة شطرا للصلاة. وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، هكذا على الشك فيما يملأ السماء والأرض، هل هما الكلمتان معا أو إحداهما، فعلى المعنى الأول تكون الحمد لله وسبحان الله تملأني ما بين السماء والأرض، وعلى الثاني تكون الحمد لله مفردة تملأ ما بين السماء والأرض، والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. ووقع في رواية النسائي وبماجه والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض، وهذا هو الصواب رواية ودراية، ذكره أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فرواية النسائي وابن ماجه أصح طريقا وأوثق رجالا، وبالنظر إلى الرواية فكيف تكون الحمد لله وحدها تملأ الميزان، ثم إذا قرنت بسبحان الله تنقص فتكون تملأ ما بين السماء والأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل لمقادير هذه الأعمال بمقاديرها من النور، فإن لهذه الأعمال أنوارا قدرها النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة نور مطلق والصدقة برهان وهو اسم للشعاع الذي يلي قرص الشمس محيطا بها وهو دون النور المطلق، والصبر ضياء والضياء نور فيه إشراق ولا إحراق فيه لكنه ليس مطلقا، فهو أنزل في الرتبة من السابقين. فتدل النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الأعمال في آثارها في النفوس بما تحدثه من الأنوار، فالصلاة تحدث في النفس نورا مطلقا، والصدقة تحدث شعاعا قويا لكنه لا يصل إلى مرتبة النور، والصيام يحدث فيها ضياء أي إشراقا لا إحراق فيه. ووقع في بعض نسخ صحيح مسلم والصوم ضياء، وهذا مفسر للصبر لأن الصيام أشهر الأعمال التي نسبت إلى الصبر حتى سمي رمضان شهر الصبر لما فيه من الإمساك والمشقة على النفوس. وقوله كل الناس يغدو فمعتق فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها أي يسير في أول النهار، فالغدو هو انبعاث النفوس في أول النهار، فمن النفوس من تنبعث في طلب ما ينجيها فتكون ساعية في نجاتها، ومن النفوس ما تكون ساعية فيما يوبقها أي يهلكها فتكون ساعية في هلاكها. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. هذا يا أخوان العلم يكون مثل إذا سمع الإنسان هذه الأحاديث أن تأخذ بقلبه ويقبل عليها بسمعه ولا ينشغل بحديث ويقلب ناظريه، هذه حقيقة العلم. مثل هذا الحديث الرباني العظيم إذا مر على مسامع الإنسان أخذ بمجامع قلبه، وليس المقصود من قراءة الكتب أن يمر الإنسان حتى ينهيها، ليس هذا مقصوده، المقصود أن تقف على قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وأن تتعلمها. وأذكر في حلقة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أن القارئ في صحيح مسلم سرد صفحات كثيرة ففرح الطلبة بطبعهم لذهاب كثير من الكتاب، ثم رفع الشيخ رأسه فقال للقارئ أعد من قوله كذا وكذا، ثم قال بفطنته لأنه أعاد الطلبة إلى سبع صفحات قبل، قال ليس المقصود أن يقرأ الإنسان الكتاب، المقصود أن يسمع ما فيه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتفهم وأن يتعرف حتى تنحل له به كثير من المسائل ويفهمها. وأنتم مر علينا حديث واحد يفتح صلاة الطهور فيه فوائد كثيرة لكن من فوائده أثره في فهم هذا الحديث، فإذا حضر الإنسان حلقة العلم وتقرأ فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يقبل عليها بقلب حاضر. نعم. أحسن الله إليكم.

ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله ولو لم ينوي نية صالحة. والمختار عند جمهور أهل العلم حمل هذه الأحاديث المطلقة على الأحاديث المقيدة، وأنه ليس عمل يتحقق ثوابه إلا بنية، ومن هنا قال الفقهاء لا ثواب إلا بنية ولو كان ذلك في مباح. ووقع في الرواية المختصرة عند مسلم في آخره: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وسيأتي بيان وجه إجزائها في الحديث الآتي. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من المتفق عليه، والسياق المثبت بلفظ مسلم أشبه، ولفظ البخاري قريب منه. وقوله كل سلامة، السلامة المفصل، وعدة المفاصل في الإنسان 60 و300 مفصل. وقع التصريح بعددها في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، والمراد أن اتساق العظام وسلامة تركيبها نعمة أنعم الله بها على العبد، توجب التصدق عن كل مفصل فيه ليحصل أداء شكرها كل يوم تطلع فيه الشمس. ومقتضى هذا أن الشكر على العبد واجب كل يوم، مقتضى ذلك أن الشكر على العبد واجب كل يوم. وتحقيق المسألة أن الشكر له درجتان، إحداهما درجة واجبة مفروضة، وهي امتثال العبد الطلب، امتثال العبد الطلب وتصديق الخبر، فاعلا للمأمورات تاركا للمحظورات. والأخرى درجة نافلة تتضمن جميع ما زاد عن الواجب. والدرجة الثانية درجة نافلة تتضمن جميع ما زاد عن الفرائض من النوافل. وقد تقدم فيما سبق أنه يجزئ عنهما، أنه يجزئ عنها أي عن الصدقة عن مفاصل البدن ركعتان يركعهما العبد من الضحى، وإنما خصت الركعتين بذلك لأن العبد إذا ركع لله ركعتين تحركت جميع مفاصل جسده، فيكون قد أدى شكرها في ذلك اليوم. واختير في الشرع وقت الضحى لأنه وقت غفلة، ومن قواعد الشريعة تعظيم العمل في زمن الغفلة، فله نظائر في الشرع منها هذا الموضع. فلأجل وقوع الركعتين في الضحى وهو وقت غفلة تتحرك فيهما جميع مفاصل الإنسان، صار شكر اليوم يكفي فيه ركعتان يركعهما العبد من الضحى. نعم. أحسن الله إليكم. وقبل أن يشرع الآخر في قراءة الحديث التالي، إذا بقيت بقية هو أظنه كذلك، نكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة مباشرة، نتم بقية ما بقي من الكتاب. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر مطمئنة إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة في الحديث 27 تشتمل على حديثين لا حديث واحد، وبإدراجهما في ترجمة واحدة صار عدد أحاديث الكتاب باعتبار تراجمه 42 حديثا، وباعتبار حقيقة من طوى عليه زيادة حديث واحد وهو حديث وابصة المقرون بحديث النواس رضي الله عنهما. فأحاديث 40 النووية تفصيلا هي 43 حديثا. فأما حديث النواس فهو عند مسلم بهذا اللفظ، ووقع في رواية له: الإثم ما حاك في صدرك. وأما حديث وابصة رضي الله عنه فرواه أحمد والدارمي بإسناد ضعيف، واللفظ المذكور أقرب إلى سياق الدارمي، ورواه الطبراني في المعجم الكبير والبزار في مسنده من حديث أبي ثعلبة الخشني بإسناد جوده ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فيشبه أن يكون حسنا بشاهده عند الطبراني في الكبير والبزار. وقوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، فيه تعريف للبر بالنظر إلى حقيقته، ويأتي في حديث وابصة تعريفه باعتبار أثره وثمرته. والبر في الشرع يطلق على معنيين اثنين، أحدهما إحسان المعاملة مع الخلق، إحسان المعاملة مع الخلق، والثاني اسم لجميع الطاعات الظاهرة والباطنة، اسم لجميع الطاعات الظاهرة والباطنة، فيشمل المعنى الأول وزيادة. والخلق كما تقدم يقع على هذين المعنيين. وقوله: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فيه بيان علامة من آثار الإثم، فيها زيادة عما سيأتي في حديث وابصة، وهي كراهية اطلاع الناس عليه لاستنكارهم له. فصار الإثم باعتبار أثره له مرتبتان، الإثم باعتبار أثره له مرتبتان: الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس، والثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم، وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم، والثانية هي المذكورة في حديث وابصة وحده، وهي أشد على العبد من الأولى، لأن الأولى يكون في نفس العبد وقلبه حرج وضيق منها، وأما في الثانية فيجد في الناس من يزين له بغيته ولا يعد ذلك إثما. وما تقدم هو تعريف للإثم باعتبار أثره، وأما باعتبار حقيقته فهو ما بطأ العبد عن الخير وأخره عن الفلاح، ما بطأ العبد عن الخير وأخره عن الفلاح. وقوله في حديث وابصة: استفت قلبك، أمر باستفتاء القلب، وهو مخصوص بتحقيق مناط الحكم، وهو مخصوص بتحقيق مناط الحكم إذا وقع الاشتباه فيه، وليس إفتاء القلب محلا للحكم على الأعمال ولا الأشياء، فلا يقال بحكم القلب إن هذا حرام أو حلال أو واجب أو غير واجب، وإنما يصار إلى القلب في معرفة مناط الحكم المعلق به. فمثلا من صاد صيدا ثم تردد هل سمى عليه أم لا، فإن استفتاء القلب هنا لا يكون في كون المصيد من الأنواع التي أباحها الشرع أم لا، فإن هذا يعلم بطريق الشرع، وإنما يكون استفتاء القلب في تحقيق كونه سمى على مصيده أو لم يسم عليه. فتلخص مما تقدم أن العبد يأخذ فتوى القلب بشرطين اثنين، أحدهما أن تسلط على محل الاشتباه، أن تسلط على محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، المتعلق بتحقيق مناط الحكم، والثاني أن يكون المستفتي قلبه مستقيما على أحكام الشرع حسن الإسلام والإيمان. وقوله البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب تفسير للبر باعتبار أثره وما يحدثه في النفس، وأنه ما سكن إليه القلب وانشرح له الصدر. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك معناه أن ما حك في نفسك وتردد في قلبك فهو إثم، وإن أفتيت أنه ليس بإثم. وهذا مشروط بأمرين: الأول أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد ممن انشرح صدره واستنار قلبه بالإيمان، أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد ممن استنار قلبه وانشرح صدره بالإيمان. والثاني أن يكون مفتيه ممن يفتي بمجرد الهوى، أن يكون مفتيه ممن يفتي بمجرد الهوى. أما من أفتاه عن علم راسخ كامل فلا يندرج في المأمور به في هذا الحديث. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونتم بقيته بإذن الله بعد صلاة العشاء.